أجمعين. ما زال الحديث هو في سنن الوضوء، تقدم منها السواك وغسل الكفين ثلاثا قبل الوضوء، وأن ذلك واجب من نوم الليل الناقض للوضوء. ومن السنن تقدم أيضا البداءة بالمضمضة ثم الاستنشاق، وذلك قبل غسل الوجه. قال: ومن سنن الوضوء تخليل اللحية الكثيفة بالساء المثلثة. ما هي اللحية الكثيفة؟ قال: هي التي تستر البشرة، هذه هي اللحية الكثيفة. فالشعر الذي في الوجه قد يكون كثيف وقد يكون خفيف، فأما الكثيف حد معرفة الكثيف هو الذي إذا نظرت إليه لا ترى الجلد، لا ترى بشرة الجلد من ورائه، ما من وراء الأصول، بل الشعور مغطية له، ما ترى إلا الشعر. إذا وصل إلى هذا الحد فهذا شعر كثيف. وإذا كنت ترى البشرة من وراء الشعر فهذا شعر خفيف. ولكل حكم، فأما الشعر الكثيف فهذا يكفي غسل ظاهر الشعر المواجه، أيضا المواجه فقط، ما هو المدابر، لا المواجه، هذا يكفي فيه غسل الوجه غسل الشعر المواجه. وأما الشعر الخفيف الذي ترى البشرة من ورائه فهذا لا بد من غسل أصوله، لا بد من غسل البشرة، لأن الشعر الكثيف غطى البشرة وأصبحت البشرة ما لها حكم، ما عاد لها حكم، صار الحكم واقع على الشعر المواجه، هذا هو المواجه وهذا هو المقابل، وأصبحت البشرة من تحته لا حكم له. ويكفي سنة لا وجوبا أن الإنسان يأخذ قليلا كفا من ماء ويخلل به الشعر الكثيف، سنة يخلل يعني غضونه ووسطه، يخلله بكف من ماء على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب. أما الشعر الخفيف الذي ترى البشرة من ورائه هذا لا بد من غسل، لا بد من غسل أصول الشعر حتى يبلغ الماء إلى البشرة، لا بد من هذا، لأن الشعر ما عاد أصبح له حكم، الحكم لهذه البشرة البارزة، البشرة البارزة هذا الحكم أصبح لها هذا الفن. وهذا في الطهارة الصغرى يعني في الوضوء. أما في الغسل سواء كان جنابه غسل أكبر غسل واجب، أو سواء كان غسل استحباب مثل غسل الإحرام أو غسل الجمعة أو نحو ذلك، فهذا لابد من غسل ما تحت الشعور سواء كانت كثيفة أو سواء كانت خفيفة، لابد من غسل، لابد من إيصال الماء إلى البشرة، هذا في الغسل، سواء كان غسلا مستحبا كغسل الجمعة أو غسلا واجبا كغسل الجنابة، لا بد من غسل ما تحت الشعور، هذا هو حكم الشعر. والشعر هذا الذي يغسل في الوجه هذا حده من منابة شعر الرأس المعتاد إلى من حدر من الدقن، هذا طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن، فكل ما دخل في هذا من الشعور سواء كانت من اللحية أو سواء كان الشارب أو سواء كانت الحواجب، أو بعض الناس يكثر الشعور فينبت في الخدود أو في نحو ذلك، كله لا بد من غسل. أو نزل شعر الرأس فأخذ جانبا من الجبين، ما له حكم، هذا معتدي، هذا شعر معتدي، هذا يغسل ما تحته، ما يعتبر هذا من الرأس، لا، الذي من الرأس هو المنابت الشعر المعتاد، هذا هو الحد. فلا عبرة بالأجلح الذي ليس له، الأصلع الذي ليس على رأسه شعر، فهذا يغسل إلى هذا الحد، ولو هذا ما في الشعر، ولا عبرة بالأجح الذي نزل شعره وأخذ جانبا من جبينه أعلى جبين، هذا ليس به عبرة، يغسل ما تحت الشعر، لأن هذه الشعور يعني ما هي شعور ما نبتت في منابتها المعتادة، هذه شعور ما نبتت في منابتها المعتادة، فيغسل. فالعبرة بالمنام، ما عبرة، لا عبرة بالشواذ ولا عبرة يعني بالأشياء التي غير معتادة، لا، العبرة بالشيء المعتاد. فالعنفقة واللحية والعارضين والحواجب والأهداب، يعني الناس يختلفون في هذا كثير اختلاف، حد شعور عظيم تنبت في وجهه، تغطي وجهه ما يرى منه شيء، هذا كله لابد من غسل، وأحد ما الشعر وأحد بين ذلك، الناس يختلفون في هذا. فالمهم من هذا أنه في الحدث الأصغر هكذا فيها التفصيل، إذا كان الشعر كثيف يكفي غسل ظاهر الوجه، وإذا كان الشعر خفيف فلا بد من غسل أصول الشعر. والفرق بين الخفيف والكثيف أن الخفيف هو الذي ترى البشرة من ورائه، والكثيف هو الذي مغطي للبشرة فلا ترى من ورائه، هذا هو. ولهذا قال ومن سننه، يعني ومن سنن الوضوء، تخليل اللحية الكثيفة. ما هي الكثيفة؟ قال هي التي تستر البشرة، هي التي تستر مغطية للبشرة، ما ترى البشرة من ورائه. فيأخذ كفا مما، هذا استحباب على وجه الاستحباب لا على وجه الوجوب أبدا، تخيل اللحية مو على وجه الوجوب، على وجه الاستحباب. فيأخذ كفا مما يضعه من تحتها بأصابعه متشبكة ومن جوانبها أو من جوانبها، ويعركها هذا يعني هذا على وجه الاستحباب تخليل اللحية، وإلا فالواجب هو وجهه مهما استرسلت، لو تصل إلى ما وصلت إليه يغسل ظاهره، يغسل ظاهر واجب، تعتبر من الوجه، تعتبر من الوجه مهما نزل. وكذا عنفقة، العنفقة هي النقطة التي تنبت بين الشفه وبين الدقن، هذه يقال لها عنفقة، هذه أيضا إذا إن كانت خفيفة عركت حتى يبلغها الماء، وإن كانت كثيفة غسل ظاهرها. وكذا عنفقة وباقي شعور الوجه، كل شعور الوجه بهذا السنة. ومن سننه، يعني سنن الوضوء، تخليل الأصابع، أي أصابع اليدين وأصابع الرجلين. قال في الشرح، يعني المراد فيه الشرح الكبير شرح المقنع، قال في الشرح وهو في الرجلين آكاد، يعني تخليلهن، تخلل ما يدخل في وسطه، هذا تخلل، تخلل ما يتخلل، يعني الإنسان هذا إذا كان الإنسان تحت بزبوز يكفي أنه يقول كذا وكذا، وإذا كان لا يأخذ يغرف ويخلل الأصابع، لأنه إذا ما خلل الأصابع وبقي يعني متراصات يخشى أن الماء ما يصل إلى ما بينه. والتخليل لأصابع الرجلين أهم وآكد، ليش؟ لأن أصابع الرجلين ملتصقات، فالإنسان إذا ما فرقهن يحتمل إن يبقى على طريصقهن فالما يزل عنه، يزل عنهن ولا يدخل فيما بينه، وهن من أعضاء الوضوء لازم غسله. ولكن كل هذا على وجه الاستحباب، ليه على وجه الاستحباب وأنتم تقولون لازم غسل جميع العضو؟ قال والله الماء لطيف ودقيق يصل، لو ما حصل هذا، لو ما حصل التخليل لليدين وللرجلين فالماء يصل إلى ما بين ذلك، لكن من باب الاحتياط ومن باب يعني الحيطة للعبادة، إن المتوضي أنه يخلل أصابع يديه ورجليه آكاد، يمسكهن هكذا، يمسك من هنا يفرقهن كذا والماء يصب عليه، هذا الشيء يعني يخلل، لا سيما يعني كبار السن، ولا سيما الناس لا يكون حبهم آكد، لأنهم يعني تكون الأصابع تكون متشابكة. قال ومن سننه تخليل الأصابع، أي أصابع اليدين والرجلين، قال في الشرح وهو في الرجلين آكاد أهم لازم، ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى إن كانت أو بعضها ملتصقة. أين هذا؟ ما يعني هذا شيء ما ورد فيه كونك تقول يعني يبيك تقول تخلل الأصابع إذا من بصبعك هذا تخللهم بصابع يدك اليسر تخلل هكذا تخلل، لكن هذا ما عليه دليل، يعني ما ورد فيه دليل، ما ورد فيه دليل إن هذه الصيف هذه الكيفية. وإذا ما ورد دليل فعلى أي صفة حصل التخليل وعلى أي شيء يكون هذا جاهز. لكن نعم تقديم الرجل اليمنى واليد اليمنى هذا ورد شرعا، أما تخليل على صفة خاصة بالبنصر والخنصر ونحو ذلك هذا ما ورد في شيء. وإذا ما ورد شيء فالأصل يعني الأصل استحباب التخليل من دون كيفية معينة. قال فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط، يوجد بعض الأوادم تصير يديه أصابع يديه أو أصابع رجليه ملتصقة خلقة يخلق كذا ملتصقة، هذا ما عاد نقول لازم نروح للطبيب نخليه يفتح ما بينه ونسوي له جراحة حتى إننا نخلي الأصابع، لا يكفي خي يكفي إنه غسلين يكفي غسلهم من دون إننا نفتح ما بين الأصبعين سواء كان أصابع الرجلين أو أصابع اليدين ما هو لازم. قال فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط، يعني سقط التخليل. ومن سنن الوضوء التيامن بلا خلاف، يعني بلا خلاف بين أهل العلم أن اليمنى تقدم على اليسرى، يعني العلماء أجمعوا على فضيلة تقديم اليد اليمنى على اليد اليسرى والرجل اليمنى على الرجل اليسرى، لأنه جاء بالحديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمن في تنحله وترجله وطهوره وبشأنه كل الأشياء المستطابة والأشياء المستحبة والأشياء الطيبة هذه يبدأ فيها باليمين، وهذا إجماع بين أهل العلم اعتمادا على هذا النص الصحيح الصريح في ذلك. أين؟ قال ومن سننه التيامن بلا خلاف، ما في خلاف بين أهل العلم، لأن رضي الله عنهم إذا وجدوا النص الصحيح الصريح ما يخالفون فيه، يهمهم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا اختلفوا في شيء فمعناه إن النص ما هو إما ما هو صحيح وإلا ما هو صريح في الباب، وإلا أنه بلغ أحد دون أحد، وإلا أنه صح عند أحد دون أحد، هذا وجه الخلاف، وإلا كلهم يتلمسون الصواب ويتلمسون الأقوال الصحيحة. قال ومن سننه التيامن بلا خلاف، ومن سننه أخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه. هذا قول إن الإنسان إذا مسح رأسه بيده وأراد مسح أذنيه يأخذ ماء جديد يمسح فيها أذنيه، هذا قول، هذا ورد في حديث، لكن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ ماء جديدا لأذنيه غير الماء الذي مسح به رأسه، هذا حديث، لكن في حديث أصح منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه من الماء الذي مسح به رأسه، هذا أصح، هذا هو المحفوظ، هذا هو الحديث المحفوظ، أما ذاك فهو شاذ. أما الحديث الأول أنه كان صلى الله عليه وسلم يمسح أذنيه بماء جديد غير الماء الذي مسح به رأسه، هذا فيه حديث، إلا أنه قال علماء الحديث أنه حديث شاذ. وأما الحديث المحفوظ، والحديث المحفوظ هو ضد الشاذ، فإنه يمسح أذنيه بما فضل عن مسح رأسه، لأن الأذنين من الرأس من الفرق. إذن السنة والصحيح والمحفوظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يمسح رأسه بالماء الذي مسح به أذنيه، لأن الأذنين من الرأس، هذا هو القول الراجح، وهذا هو الذي يدل عليه الحديث. لأن إذا جاءنا حديث محفوظ وجاءنا حديث شاذ، الشاذ ما هو معناه أنه ضعيف، لا، وإنما معناه أنه مخالف للمحفوظ، إذن نأخذ المحفوظ وندع الشاذ. والمحفوظ عند علماء الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه بالماء الذي يأخذه يمسح به رأسه، يمسح به رأسه. قال ومن سننه أين أخذ ماء جديد للأذنين، ومن سننه مجاوزة محل الفرض، مجاوزة محل الفرض. المجاوزة أنك تتعدى، تجاوز هذا المكان يعني تعديت محل الفرض، يعني يقول هذا ما هو واجب ولكن سنة، إن الإنسان يغسل أكثر من محل الفرض، يتحدى، يعني إذا كان محل الفرض حدها الفرض المرفقين لا يغسل إلى هنا، يغسل إلى هنا. إذا كان حده بالرجل الكعبين لا يأخذ شيء من الساق، يأخذ شيء من الساق. هذا معنى مجاوزة محل الفرض، هذا الفرض الذي فرضه الله لا، أن تعدوا شوي، تعدوا سواء كان باليدين سواء كان بالرجلين سواء كان بالغراء، هذا المذهب. ويستدلون عليك على ذلك بحديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أمتي يوم القيامة غرة محجلين من أثر الوضوء، يأتي غر لهم غرة، غرة صباحة بالوجه، صباحة بالوجه مثل غرة الفرس، هذه الغرة، الغرة الصباحة بالوجه التي تشبه غرة الفرس، يأتي غرة محجلين، التحجيل البياض، البياض باليدين والبياض بالرجلين. منين هذا يا رسول الله؟ قال من أثر الوضوء، هذا من أثر الوضوء. في الحديث بقية، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا الحديث، هذا الحديث، الكلام هذا الصحيحين ما في شك. فمن استطاع منكم يعني من أراد منكم أن تطول غرته وتكثر صباحة وجهه يوم القيامة بالمحشر فليطل غرته. هذا هو المذهب، وهم استدلوا بهذا الحديث والحديث بالصحيحين. لكن المحققين من العلماء صحح قوله إن أمتي يأتون يوم القيامة غرة محجلين من أثر الوضوء، إلى هنا هذا هو المعروف أن النبي قال. أما قوله في آخر الحديث فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، فهذا رجح علماء التحقيق من المحدثين أنه من كلام أبي هريرة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا الكلام. يقول ابن القيم بنونية هذا من كلام أبي هريرة من كيسه، فقد يميزه أولو العرفان. فهذا يعني هذا معناه، يسمون العلماء هذا، يسمونه مدرج، هذا المدرج بالحديث، يحط بالحديث وهو ما هو منه، يتوهم القاري أن هذا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وهو ليس من كلام، يصير من كلام الراوي، يا من كلام الصحابي، يا من كلام التابعي، يا من كلام كذا، يصير هذا من مدرجات الحديث، يعني يلصق بالحديث كأنه من الحديث وهو ليس منه. فهذا صحح علماء الحديث أن هذه الزيادة، وهي قوله فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، أن هذا من كلام أبي هريرة لا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا إن هذا أولا مخالف للآية الكريمة، النبي صلى الله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، الوجه هذا حد من هنا إلى هنا ومن الأذن إلى الأذن، قال فاغسلوا وجوه، ما قال زيدوا على هذا، فاغسلوا وجوه وأيديكم إلى المرافق، ما قال تعد، قل إلى المرافق، إلى بمعنى مع، قال العلماء إن إلى هنا بمعنى مع، يعني مع المرأة، وإلا لو أخذناها على ظاهرها لكانت المرافق ما دخلت في الغسل، لأن إلى ما بعدها لا يدخل فيما قبله، هذا معناها لغة. لكن العلماء قالوا إن أولى إلى تأتي بمعنى مع، من قوله جل وعلا ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني الأيتام، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم يعني مع أموالهم، فإلى هنا بمعنى مع. فقوله جل وعلا وأيديكم إلى المرافق يعني بمعنى مع المرافق، ولا قال أطيل غرتكم، ولا قال خذ شيء من العضد، ولا قال شيء أبد. كيف حنا نعدل عن كتاب الله وصحيح ونأخذ يعني بلفظة مدرجة من صحابي؟ ما يمكن هذا. وأرجلكم إلى الكعبين، ما قال تجاوزوا الكعبين أبدا. ثم الغرة تشويه، لو صارت بالوجه، لو صارت بالرأس الغرة كما يفهم من زيادة أبي هريرة، لو كانت الغرة، لو أخذنا زيادة كان أخذنا شيء من الرأس، غسلنا من الرأس، والغرة بالرأس تشويه، هذا تشويه مو تحسين. يأتون يوم القيامة غرة محجلين، هذه سيمة لأمة محمد، لأمة محمد أنهم يأتون بهذا الشكل من. فلو جاءوا غرة محجلين وصار فيهم غرة وصار إلى نصف وجوههم هذا كله بياض، صار هذا تشويه ما هو جمال. استدل بهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة، وأنه ليس لأمة غيرها من أمم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لأنه صائرة سيمة وعلامة لهم، سيمة ما يعرفون يوم بالموقف يوم المحشر، يعرفون بهذه السيمة بهذه العلامة، لأنهم يأتون أمة محمد غر فيهم هذه الغرة وهذه الصباحة في وجوههم، وهذا التحجيل والنور بأيديهم وأرجلهم، يأتون هذا من أثر الوضوء، مما يدل على أن الوضوء أنه من خصائصهم، لا عام في غيرهم. أما ما ورد من حديث ابن ماجة بأنه عام هذا وضوءك ووضوء الأنبياء من قبلك، فهذا حديث لم يصح، ما صح، ضعفه العلماء، ضعفوا هذا الحديث، قالوا هذا حديث ضعيف، وأن الوضوء من خصائص أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالمهم الذي تحصل لنا أن المتوضي يقف على حدود أعضاء الوضوء، فلا يغسل إلا دائرة الوجه، ولا يغسل إلا إلى اليدين إلى المرفقين، ولا يغسل الرجلين إلا إلى الكعبين مع الكعبين، وأنه لا يزيد على هذا، وأن ما قيل من استحباب مجاوزة محل الفرض قول مرجوح ضعيف جدا، فلا عليه دليل، ما عليه دليل. فهذا قوله يعني ومجاوزة محل الفرض، يعني ويستحب مجاوزة محل الفرض، وهذا قول غير راجح بل مرجوح. ومن سنن الوضوء الغسلة الثانية والثالثة، الغسلة الثانية والثالثة يعني أن الإنسان يرتفع حدثه بأول غسلة، إذا غسلت وجهك مرة، غسلت يديك مرة، وغسلت رجليك مرة، أنت ارتفع الحدث وأصبحت متطهر لو مرة واحد، لأنه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل مرة، وصح أنه غسل مرتين، وصح أنه عادته يغسل ثلاث، وفعل هذا لأجل يبين أن هذا كله مشروع، وأنه كله جائز، النبي عليه الصلاة والسلام يعمل المفضول ليشرع للأمة عمله المفضول يصير فاضل إذا قصد به تعليم الناس وتعليم الأمة. ولهذا مثلا يستحب مثلا للأئمة والعلماء أمام الناس وأمام الجمهور أنهم يأتون بالأشياء المجزئة ولو كانت غير فاضلة، إذا كان في ذلك تعليم للناس وبيان لهم أن هذا جائز وأن غيره وأكثر منه ليس من الواجبات وأن هذا كافي ومجزي، أين فهذا هو إيش؟ والغسلة الثانية والثالثة يستحب من الإنسان ما يغتسل على مرة واحدة، لا، يغسل وجهه 3 مرات ويغسل يديه 3 مرات ورجليه 3 مرات ويستنشق 3 مرات ويتمضمض 3 مرات. يقول وتكره الزيادة عليهما عليها، يعني تكره أنه يزيد على 3 كراه، وقيل أنه يحرم لأن الحديث فقد أساء وتعدى وظلم، الظلم حرام، والراجح أنه ما يجوز، وأن الزيادة على 3 غسلات و3 مضمضات و3 استنشاقات وغسل لليدين أكثر من 3 مرات أن هذا يدخل في التحريم ولا يكفي فيها كراهة، لأن الله النبي عليه الصلاة والسلام يقول قد ساء وتعدى وظلم، فذي ساء والتعدي والظلم هذا من الكبائر، من كبائر الذنوب. ويغسل ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، يعني هذا إذا شك ما يدري غسل 2 ولا 3 يخليها 2، غسل 3 ما يدري كمل 3 كم إذا عنده شك. وتقدم لنا إن الشك يعمل به ما دام الإنسان في العبادة، ما دمت في العبادة فأن تعمل بالشك، يعني تبني على اليقين، هذا ما عمل بالشك، تبني على اليقين، أما بعد أن تنتهي من العبادة لا تلتفت إليه، فالأصل صحة العبادة، والأصل أن العبادة تام، لا تنظر إلى الشكوك بعد ذلك، بعد الفراغ منها لا تنظر إليها بحال من الأحوال، وإنما الاحتياط والأخذ باليقين هو ما دمت أنت في الصلاة في العبادة، سواء كانت صلاة أو طهارة أو طواف أو سعي أو غير ذلك، إذا شكيت في العدد ابن على اليقين ما دمت في نفس العبادة، وإذا انتهيت من العبادة لا تنظر إلى الشكوك، فالأصل أن عبادتك أنها تمت وأنها صحيحة. قال ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة كما تقدم، نجايز حصل بها الواجب، الغسلة الأولى حصل بها الوجوب، الثانية والثالثة مستحبات، لسنا بواجبات وإنما هن مستحبات، والثنتان أفضل منها، معلوم كل ما زاد هذا، والثلاث أفضل منهما، الثلاث أن الإنسان يغسل 3 مرات أفضل من أنه يغسل مرة، وأفضل من أنه يغسل مرتين. يقول ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، يعني لو غسلت بعض الأعضاء 3 مرات وبعضها على مرة أو بعضها على مرتين جائز، ما يكره هذا، مثلا تمضمضت 3 مرات الاستنشاق ما استنشقت إلا مرتين أو مرة يجوز، غسلت اليد اليمنى 3 مرات اليد اليسرى ما غسلت إلا مرة يجوز، كل هذا جائز ولا يكره، بس الأفضل إن المساواة، الأفضل في ذلك المساواة أنك تكمل العدد، تكمل العدد ب3 غسلات هذا هو الأفضل. قال ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره حتى ولا كره، ولا يسن مسح العنق، كثير من الناس وكثير من العلماء إلى غسل مسح عنقه، لا ما ورد في ذلك شيء، ما ورد في مسح العنق عند الوضوء شيء، وعده بعض العلماء أنه من البدع، أن مسح العنق أثناء الوضوء أنه من البدع، أن تقتصر على ما أمرك الله به وأمرك به رسوله ولا تتعدى ذلك، لا تتعدى هذا، اقتصر عليه، الله أمرك بغسل الوجه بالقرآن، وغسل بمسح اليدين، غسل اليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين، ولا أشار إلى العنق ولا إلى العضد ولا إلى الساق ولا شيء، وأن تقتصر بالعبادة على حد المشروع ما شرعه الله ورسوله تنفع، وما زاد تترك، ما لم يذكر فأن تتركه. قال ولا يسن مسح العنق ولا يسن الكلام على الوضوء. إن الإنسان يستحب له إذا كان يتوضأ أنه ساكت، لأنه في عبادة، أنت في عبادة، أنت مشغول في عبادة، فأنت ما ينبغي لك الكلام، كلام يعني الكلام الذي ليس له ثمر، ليس له ثمرة، ما ينبغي للإنسان أنه، لأن الإنسان إذا كان يتوضأ وكان يستحضر بأن هذه عبادة، وبأنه الآن يمتثل أمر الله اللي يقول فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم وامسحوا برؤوسكم، يعني تستحضر إن الله إنك أنت تنفذ أمر الله الذي أمرك فيه، وتستحضر أنك تتوضأ كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يعني أنك متبع للنبي صلى الله عليه وسلم. فأنت إذا كنت تخاطب أحد وتتكلم مع أحد غفلت عن هذه المقامات، وغفلت عن هذه المعاني الكريمة، وغفلت عن هذا الاتباع وعن هذا الاقتداء وعن امتثال أمر الله جل وعلا والعمل بطاعته، تغفل عن هذه الأمور، وهي أمور هامة هامة. أنت ما دمت في العبادة